بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم أصلح لنا شأننا كله واهدنا إليك صراطا مستقيما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم النعم وجليل المنن توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن للعناية بالعلم وطلبه وتحصيله، والعناية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة وعملا وتطبيقا. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد أجمعت الأمة، أجمع علماؤها على مكانة كتاب صحيح الإمام البخاري ومنزلته العلية، وأنه أعلى الكتب المؤلفة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه شأنا، وأرفعها مكانة، وهو المقدم. وقد حظي هذا الكتاب المبارك بعناية أهل العلم في قديم الزمان وحديثه، والكتب التي ألفت عناية بالصحيح تعد بالمئات إن لم تكن بالآلاف. وقد وفق الله عز وجل الإمام البخاري رحمه الله لجمع وتصنيف هذا الكتاب المبارك، وكان كما أخبر رحمه الله لا يكتب حديثا إلا وقد تطهر، وكان في حالة عظيمة من العبودية لله سبحانه وتعالى، لأنه بين يدي قربة من أعظم القرب وطاعة من أجل الطاعات، ألا وهي جمع أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن المبشرات التي حصلت له رحمه الله في حياته بعد فراغه من تأليف الصحيح، أنه رحمه الله رأى في المنام، رأى رؤيا عظيمة في المنام، والرؤى مبشرات. رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في طريق، وكان رحمه الله يمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويضع قدمه في موضع قدم النبي عليه الصلاة والسلام. كلما خطأ النبي عليه الصلاة والسلام خطوة، جاء البخاري وضع قدمه في خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبرت له هذه الرؤية بهذا الكتاب المبارك، وقال أهل العلم أن من وفق للعناية بهذا الكتاب العظيم المبارك كتاب الصحيح وفق لخير عظيم وفضل عميم، لأنه حديث جامع لأحاديث كثيرة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الدين المختلفة في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وغير ذلك. واعتنى رحمه الله عناية دقيقة بتبويبه وجمع أحاديثه وترتيبه، وفقه الإمام البخاري كما قيل في تراجمه، فالتراجم التي صدر بها الأحاديث التي يجمعها في الباب الواحد صدرها بعبارات وكلمات موجزة تجمع فقهه وخلاصة فقهه رحمه الله في هذا الباب. ولما تقاصرت همم كثير من الناس عن قراءة الكتاب كتاب الصحيح بأسانيده وأيضا ما فيه من مكررات للأحاديث، لأنه يكرر الحديث في مواضع كثيرة قد يصل في بعضها إلى 20 مرة بحسب ما في الحديث من فقه، وكذلك ما يذكره من المعلقات والآثار ونحو ذلك. فلما تقاصرت همم كثير من الناس عن القراءة اتجه عدد من أهل العلم إلى اختصاره، ولهذا اختصر هذا الكتاب عدد من أهل العلم. وكان من هذه المختصرات لكتاب الصحيح للإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب الذي بين أيدينا الموسوم بالتجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح. ومؤلف هذا الكتاب هو أحمد ابن أحمد، لأن في النسخة التي بين أيدينا شيء من القصور في اسم المصنف أو المختصر، تصنيف الإمام زين الدين أبي العباس أحمد بن أحمد ابن عبد اللطيف ابن أبي بكر الزبيدي المتوفى عام 893. والإمام الزبيدي رحمه الله سمي أحمد على اسم والده، وقيل في ترجمته أن والده توفي وهو حمل فسمي باسمه أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف بن أبي بكر الزبيدي. اعتنى رحمه الله باختصار هذا الكتاب المبارك، وفي مقدمته لمختصره لصحيح البخاري ذكر هدفه من الاختصار وطريقته أيضا في الاختصار مما سنقف عليه في مقدمته رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعل جلوسنا هذا خالصا لوجهه مقربا إليه سبحانه وتعالى، وأن يتقبله منا بقبول حسن، إنه عز وجل سميع مجيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام زين الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف بن أبي بكر الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البارئ المصور الخلاق، الوهاب الفتاح الرزاق، المبتدئ بالنعم قبل الاستحقاق، وصلاته وسلامه على رسوله الذي بعثه ليتمم مكارم الأخلاق، وفضله على كافة المخلوقين على الإطلاق حتى فاق جميع البرايا في الآفاق، وعلى آله الكرام الموصوفين بكثرة الإنفاق، وعلى أصحابه أهل الطاعة والوفاق، صلاة دائمة مستمرة بالعشي والإشراق، آمين. أما بعد، فاعلم أن كتاب الجامع الصحيح للإمام الكبير الأوحد مقدم أصحاب الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى من أعظم الكتب المصنفة في الإسلام وأكثرها فوائد، إلا أن الأحاديث المتكررة فيه متفرقة في الأبواب، وإذا أراد الإنسان أن ينظر الحديث في أي باب لا يكاد يهتدي إليه إلا بعد جهد وطول فتش. ومقصود البخاري رحمه الله تعالى بذلك كثرة طرق الحديث وشهرته، ومقصودنا هنا أخذ أصل الحديث لكونه قد علم أن جميع ما فيه صحيح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه شرح مسلم: وأما البخاري فإنه يذكر الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إليه الفهم أنه أولى به، فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره من طرق هذا الحديث. قال: وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا، فنفوا من رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم. انتهى ما ذكره النووي رحمه الله تعالى. بدأ المصنف الزبيدي رحمه الله اختصاره لصحيح البخاري بهذه المقدمة التي فيها أولا الثناء على الله جل وعلا بما هو أهل ثناء عليه عز وجل بأسمائه وصفاته، وثناء عليه بمننه وأفضاله وآلائه، والحمد هو الثناء على الله عز وجل مع الحب له عز وجل، وهو نوعان: ثناء عليه جل وعلا على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وثناء عليه على نعمه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. وقد جمع رحمه الله في حمده الذي استهل به كتابه النوعين، فحمد الله على الأسماء والصفات، وحمده على النعم والمنن، ثم صلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث بجوامع الكلم ومكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه، صفوة خلق الله وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصلاة على الآل والصحب رضي الله عن الجميع وأرضاهم. ثم أشار إلى مكانة الصحيح ومكانة مؤلفه الإمام البخاري، وأنه رحمه الله تعالى مقدم أصحاب الحديث، وأن كتابه من أعظم الكتب المصنفة في الإسلام وأكثرها فائدة، فقدم بهذه الإشارة إلى مكانة الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإمامته في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا الإشارة إلى مكانة كتابه الصحيح وكثرة فوائده، وأنه من أعظم الكتب المصنفة في الإسلام جمعا لأحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم بدأ يشير إلى السبب الذي دفعه إلى الاختصار، وأنه إنما أراد بذلك تقريبه للطلبة خاصة عند فتور الهمم وضعف الصبر على المطولات والموسوعات الجوامع، فاعتنى جماعة من أهل العلم باختصار الكتب المطولة بحذف ما فيها من أسانيد، وأيضا حذف ما فيها من تكرار، وحذف ما فيها أيضا من معلق وغير موصول ونحو ذلك. ومن أهل العلم من اعتنى بجمع مفرد لمختصرات تقرب الأمر لطلاب العلم، ولا سيما من هو مبتدئ في الطلب منهم. فيقول رحمه الله: إلا أن الأحاديث المتكررة فيه متفرقة في الأبواب. ومن عادة البخاري رحمه الله أنه يكرر الحديث في مواضع بحسب ما فيه من شاهد للترجمة التي يسوقها رحمه الله. ولهذا بعض الأحاديث تكررت عنده 20 مرة في أبواب متنوعة يعيد الحديث فيها لكونه مشتمل على شاهد لتلك الترجمة. وإذا أراد الإنسان أن ينظر الحديث في أي باب لا يكاد يهتدي إليه إلا بعد جهد وطول فتش، يعني طول تقليب لكتاب الإمام عند استخراجه للحديث من صحيح البخاري، خاصة ما أشار إليه في ضمن نقله عن الإمام النووي رحمه الله حيث قال إن أحاديث في صحيح البخاري موجودة في غير مضانها، في غير مضانها السابقة إلى الفهم. كتاب الإمام البخاري عند إرادة تخريج الحديث منه الطريقة المتبعة عند أهل العلم أن يخرج من خلال فقه الحديث في أي ما هي مظنته، هل هو في الحج، هل هو في الصيام، هل هو في النكاح، فيتحرى مظنة الحديث فيبحث في مظنته، لا يأتي مثلا إلى حديث يتعلق بالحج ويبحث عنه على سبيل المثال في كتاب النكاح، وإنما يكون البحث عنه في مظنته. ويقول: لم أقف عليه في البخاري أو تتبعته في مظاني من صحيح البخاري فلم أقف عليه. تلك كانت طريقتهم. ولهذا بعضهم يقول: لم أجده في صحيح البخاري. وعبارة لم أجده عبارة دقيقة تختلف عن عبارة من يقول ليس في صحيح البخاري، لأن قول لم أجده حكم على فعله هو، أما قول ليس في صحيح البخاري هذا فيه جزم أنه ليس موجودا في صحيح البخاري. فكان بعض أهل العلم يبحث عن الحديث في مظانه فلا يجد. والإمام البخاري رحمه الله أورد بعض الأحاديث في غير مضانها المتبادرة للفهم والمتبادرة للذهن، فأورد أحاديث عديدة في غير مضانها. وبعض أهل العلم مثل ما أشار النووي ذكر أنه لم يجده في صحيح البخاري لأنه لم يره في مظنته. والوالد حفظه الله تعالى في كتابه الفوائد المنتقات من فتح الباري وكتب أخرى وضع عنوانا في منهج البخاري في صحيح، منهج البخاري في صحيح. ومن الأمور الفوائد التي ذكرها أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد يذكر الحديث في غير مظنته، ومثل على ذلك بثلاثة أحاديث: حديثان لأنس ابن مالك رضي الله عنه، وحديث لعبد الله بن الزبير في وصية والده الزبير بن العوام له في قضاء دينه. وهذه الثلاثة أحاديث أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في غير مظنتها. ولهذا في الفتح يشير الحافظ بن حجر إلى ذلك، يقول: وهذا الحديث أورده في غير مظنته ومظنته كذا. أيضا من الأمثلة التي يمكن أن تضاف على ما ذكره الوالد حديث ضباعة بنت الزبير في الحج لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني ساكية، قال اشترطي أن مكاني حيث حبستني، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اشترطي. هذا الحديث لو أردت أن تبحث عنه في صحيح البخاري لن تبحث عنه إلا في كتاب الحج، لأن مظنة كتاب الحج مظنته كتاب الحج، لكنه ليس في كتاب الحج وهو مظنته. فإذا جاء المتتبع يبحث عنه في كتاب الحج يقول لا لم أجده، لأن لا يتوقع أن يكون هذا الحديث عند البخاري في كتاب النكاح، لأن ضباعة بنت الزبير كانت تحت المقداد وهو مولى، وأورده في باب الكفاءة في النكاح، أورده في باب الكفاءة في النكاح في غير مظنته، لأن من يبحث عنه لن يفكر أصلا أن يبحث عنه في هذا الموضع، فأورده في غير المظنة. إذن الإمام البخاري، وهذا من دقة استنباطه وشفوف علمه ودقة فهمه واستخلاصه للفوائد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فأحيانا يذكر الحديث لفائدة يستنبطها منه ويورد الحديث في غير مظنته. فكانوا قديما إذا بحثوا عن مثل هذه الأحاديث ربما قال القائل منهم لم أجده في صحيح البخاري، لأنه لم يجده في مظنته. انظر إلى عبارة الزبيدي وأريد أن نتأملها. الزبيدي رحمه الله يقول: وإذا أراد الإنسان أن ينظر الحديث في أي باب لا يكاد يهتدي إليه إلا بعد جهد وطول فتش، يعني تقليب للصفحات ويعيد ويكرر ويبحث. هذا يقوله الزبيدي قبل وجود الأجهزة الحديثة، قبل وجود الأجهزة الحديثة والموسوعات وأيضا ما فيها من إمكانيات عالية جدا في تخريج الأحاديث. فالذي قال عنه رحمه الله تعالى بعد جهد وطول فتش في وقتنا الآن لا يحتاج من طالب العلم المبتدئ، فضلا عن المتقدم في العلم والطلب، لا يحتاج من طالب العلم طول فتش وبحث، وإنما يكتب كلمة من الحديث ويختار صحيح البخاري وتخرجها له، يخرجه الجهاز له من مكانه أيا كان في لحظة واحدة بدون فتش وبدون جهد وبدون علم. وتجد إنسان ما قرأ في حياته صحيح البخاري ولا مرة واحدة يستطيع أن يخرج الحديث من غير مظنته في ثانية واحدة، يستطيع أن يخرجه من غير مظنته في ثانية واحدة، بينما قديما هذا لا يستطيعه العالم إلا بالجهد والفتش والبحث وتتبع المظان، وربما أخذ من يبحث وقته. وهذا الذي في زماننا كما أنه نعمة عظيمة من عظيم النعم في تيسير العلم وتسهيل تحصيله، إلا أنه أيضا في الوقت نفسه مصيبة عظيمة، في الوقت نفسه مصيبة عظيمة، لأنه يجرئ من لا شأن له في العلم على العلم. وأذكر أول ما بدأت هذه الأجهزة وبدأت أيضا البرامج الموسوعية لكتب الحديث، سألت الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى عن هذه الوسائل وتيسر التخريج من خلالها واستخلاص المعلومات من خلالها. فقال كلمة عجيبة رحمه الله، أنقلها لكم لما فيها من فائدة. قال ذلك قديما في بدايات هذه، قال: هذه البرامج تجرئ المبتدئ، تجرئ المبتدئ وتقطع المنتهي. المنتهي الذي أخذ يجرد المطولات سنوات طويلة ويتتبع المظان ويجمع الأشباه والنظائر بعد سنوات طوال في البحث، المبتدئ يتجرأ وبضغطة زر يجمع أشباه ونظائر كثيرة من مظان عديدة جدا، لكنك لا ترى فيها حلاوة علم ولا تذوق فيها طعم علم، بخلاف تلك التي عانى أصحابها جردا وبحثا وقراءة ومكابدة ومطالعة وسهرا. فقال: هذه تجرئ المبتدئ وتقطع المنتهي. وصدق رحمه الله في أنها تجرئ المبتدئ، فتجد من لا عناية له بالعلم ولا اشتغال له به يتجرأ في هذا المقام جرأة عظيمة جدا، مستخدما في هذه الجرأة مهارته في تلك الأجهزة، وهو من العلم خواء، لا حظ له من العلم ولا نصيب. وقد يكون شأنه في هذا المقام من الناحيتين العلمية والعملية، ويتجرأ على هذا المقام، مقام أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فلما كان كذلك أحببت أن أجرد أحاديثه من غير تكرار، وجعلتها محذوفة الأسانيد ليقرب انتوال الحديث من غير تعب، وإذا أتى الحديث المتكرر أثبته في أول مرة، وإن كان في الموضع الثاني زيادة فيها فائدة ذكرتها، وإلا فلا. وقد يأتي حديث مختصر ويأتي بعد في رواية أخرى أبسط وفيه زيادة على الأول، فأكتب الثاني وأترك الأول لزيادة الفائدة وإن بعد. هنا يذكر رحمه الله تعالى المنهج الذي سلكه في اختصاره لصحيح الإمام البخاري، فذكر أولا أنه يجرد الكتاب من التكرار من الأحاديث المكررة. إذا كان البخاري رحمه الله تعالى أورد الحديث 20 مرة أو 10 مرات أو أقل أو أكثر، فإنه يكتفي من تلك المرات بإراده في الموضع الأول، في الموضع الأول. ثم أيضا تنبه إلى مسألة، ألا وهي أن الحديث قد يرد في الموضع الأول بلفظ أخطر، وفي الموضع الثاني أو الموضع الأبعد بلفظ أوسع أو بزيادات، فأشار إلى أنه التزم بتتبع ذلك وإراده باللفظ المستوفي للزيادات، وإن كان قد انتقد في اختصاره في هذه القضية أو في هذه النقطة أن أحاديث ذكرها في الموضع الأول الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجاءت في مواضع أخرى فيها زيادات لكنه لم يتنبه. على كل حال هو التزم ذلك رحمه الله، فقد يفوته من ذلك بعض الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسندا متصلا، وأما ما كان مقطوعا أو معلقا فلا أتعرض له، وكذلك ما كان من أخبار الصحابة فمن بعدهم ممن ليس له تعلق بالحديث ولا فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا أذكره، كحكاية مشي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إلى سقيفة بني ساعدة، وما كان فيه من المقاولة بينهم، وكقصة مقتل عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسندا متصلا، وأما ما كان مقطوعا أو معلقا فلا أتعرض له، وكذلك ما كان من أخبار الصحابة فمن بعدهم مما ليس له تعلق بالحديث ولا فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا أذكره، كحكاية مشي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إلى سقيفة بني ساعدة وما كان فيه من المقاولة بينهم، وكقصة مقتل عمر رضي الله تعالى عنه ووصيته لولده في أن يستأذن عائشة رضي الله تعالى عنها ليدفن مع صاحبيه، وكلامه في أمر الشورى وبيعة عثمان رضي الله تعالى عنه، ووصية الزبير لولده في قضاء دينه، وما أشبه ذلك. هنا أيضا ينبه على منهجه في اختصار الصحيح للإمام البخاري بأنه اقتصر على المسند المتصل، أما المقطوعات والموقوفات وأيضا المعلقات فكل ذلك لا يذكره، وأيضا ما يأتي في صحيح البخاري من نقول عن بعض السلف رحمهم الله تعالى في تفسير بعض الأحاديث أو بيان بعض معانيها أو نحو ذلك، كل ذلك التزم رحمه الله تعالى ألا يذكره مقتصرا على المسند المتصل من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ثم إني أذكر اسم الصحابي الذي روى الحديث في كل حديث ليعلم من رواه، وألتزم كثيرا ألفاظه في الغالب، مثل أن يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وتارة يقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول أم المؤمنين، وأحيانا يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحينا يقول عن عبد الله بن عباس وكذلك ابن عمر، وحينا يقول عن أنس، وحينا يقول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، فأتبعه في جميع ذلك، وتارة يقول عن فلان يعني الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فأتبعه في جميع ذلك، فمن وجد في هذا الكتاب ما يخالف ألفاظه فلعله من اختلاف النسخ. وأيضا هذا من منهج رحمه الله تعالى في المختصر، بل أيضا من دقته رحمه الله، فمن دقة في الرواية إذا كان الإمام البخاري قال عن أنس بن مالك يثبتها عن أنس بن مالك، وإذا كان الإمام البخاري قال عن أنس اختصر على ذلك، وإذا كان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم التزم بذلك، وإذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يلتزم بالألفاظ نفسها، مع أن المقصود لا يتغير، يعني لو قال عن أنس بن مالك فيما أورده الإمام البخاري قائلا عن أنس لا يتغير المعنى ولا يختلف، وأيضا لو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتغير المعنى، لأن الذات المقصودة واحدة فلا يتغير المعنى، لكن هذا من الدقة في التزامه بألفاظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما جاءت في الصحيح. ثم أيضا ينبه لو وجد شيء من الاختلاف في ذلك فإنه راجع إلى اختلاف النسخ. نعم. قال رحمه الله: ولي بحمد الله في الكتاب المذكور أسانيد كثيرة متصلة بالمصنف عن مشايخ عدة، فمن ذلك روايتي له عن شيخي العلامة نفيس الدين أبي الربيع سليمان بن إبراهيم العلوي رحمه الله تعالى قراءة مني عليه لبعضه وسماعا لأكثره، وإجازة في الباقي بمدينة تعز سنة 23 و800. قال: أخبرنا به والدي إجازة وشيخنا الإمام الكبير شرف المحدثين موسى بن موسى بن علي الدمشقي المشهور بالغزولي قراءة مني عليه لجميعه. قال: أخبرنا به الشيخ المسند المعمر أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار إجازة للأول وسماعا للثاني، ومنها روايتي له عن الشيخ الصالح الإمام ولي الله تعالى أبي الفتح محمد بن الإمام زين الدين أبي بكر بن الحسين المزني العثماني سماعا عليه لأكثره وإجازة لجميعه، والشيخ الإمام خاتمة الحفاظ شمس الدين والشيخ الإمام خاتمة الحفاظ شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري الدمشقي، والقاضي العلامة تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي الشريف الحسني المكي قاضي المالكية بمكة المشرفة، إجازة معينة منهم لجميعه رحمهم الله تعالى. قالوا ثلاثتهم: أنبأنا به الشيخ الإمام الحافظ شيخ المحدثين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي المعروف بابن الرسام، قال أنبأنا به أبو العباس الحجار، وأخبرني به عاليا الشيخ الإمام زين الدين أبو بكر بن الحسين المدني المراغي ولد شيخنا أبي الفتح وقاضي القضاة مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي، إجازة عامة. قال أخبرنا به أبو العباس الحجار، قال أنبأنا به الشيخ الصالح الحسين بن المبارك الزبيدي، قال أنبأنا به الشيخ الصالح أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي الصوفي، قال أنبأنا به الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي، قال أنبأنا به الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي، قال أنبأنا به الشيخ الصالح محمد بن يوسف الفربري، قال أنبأنا به الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى. ولكل واحد من هؤلاء المذكورين إلى البخاري أسانيد كثيرة بطرق متنوعة، ولي بحمد الله أسانيد غير هذه عن مشايخ كثيرين يطول تعدادهم، اقتصرت منها على هذه الطرق لشهرتها وعلوها. وسميت هذا الكتاب المبارك بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والمسؤول من الله تعالى أن ينفع بذلك ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يصلح المقاصد والأعمال بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وهذا حين الشروع إن شاء الله تعالى. هنا ذكر الزبيدي رحمه الله تعالى أسانيد إلى أسانيده لهذا الكتاب، كتاب الصحيح للإمام البخاري، وذكر أنه عن مشايخ عدة يروي الكتاب الصحيح وبطرق أيضا متنوعة عن مشايخ كثيرين يطول تعدادهم، لكنه اقتصر هنا على بعض ذلك، وهذا ذكره على طريقة أهل العلم في أسانيدهم لكتب أهل العلم، وإن كان من الناحية العلمية العملية لا يترتب على ذكر هذا الإسناد ثمرة، لا يترتب عليه ثمرة، لأن العبرة بأسانيد الإمام رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وتم تناقل هذا الكتاب وشهرته أغنت عن مثل هذه الأسانيد التي تكون متصلة إلى أو موصلة إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فالشهرة أغنت عن ذلك، ولهذا لا يحتاج إليها في باب التأكد من صحة أحاديث الإمام البخاري، فإذا هي من الناحية العملية العلمية ليس لها أثر، لكنها جادة أهل العلم في ذكر أسانيدهم للكتب، وتشبها أيضا بالسلف الصالح رحمهم الله تعالى في سوق الأسانيد التي تصلهم بالأئمة المصنفين وبأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولو أنه اقتصر على الإشارة قال ولي بحمد الله في الكتاب المذكور أسانيد كثيرة متصلة بالمصنف، ويشير إلى موضعها مثلا من ثبته إن كان له ثبت فهو أولى، لأن الكتاب الأصل جرده من أسانيده، كتاب الأصل الذي هو للإمام البخاري رحمه الله جرده من أسانيده مراعاة لاختصار، فإذا مقام الاختصار أيضا يتطلب تجريد المقدمة إلا من فقط الأشياء المهمة التي توضح منهجه وتجلي طريقته رحمه الله تعالى. وقال سميت هذا الكتاب المبارك بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. والتجريد يراد به التهذيب والانتقاء والاختصار، والصريح الواضح البين. فجرد أحاديث الإمام البخاري أي اختصرها، وطريقته في الاختصار مرت معنا، ثم ختم بهذا الدعاء قال: والمسؤول من الله تعالى أن ينفع بذلك ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يصلح المقصد والأعمال. وأن يصلح المقصد والأعمال، إصلاح المقصد أي النية، وإصلاح الأعمال بالاتباع. فإذا هذه الدعوة صلاح المقصد والعمل تعني الإخلاص والمتابعة، فصلاح المقصد بالإخلاص، وصلاح العمل بالاتباع، صلاح العمل بالاتباع لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أما قوله بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، فهذا من التوسل الممنوع الذي لا أصل له في هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. والتوسل المشروع إنما هو بأسماء الله وصفاته، فلو قال بأسماء الله وصفاته وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أو نحو ذلك، هذا التوسل المشروع، كما قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كذلك هم التوسل بالعمل، عمل العبد الصالح بإيمان بالله وحب مثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فهذا أيضا مما يشرع. أما التوسل بالجاه فهو توسل غير مشروع، ومن يستدل على مشروعيته لا يخرج في استدلال على مشروعيته عن أحد أمرين: إما أنه يستدل بأحاديث لا تصح، مثل الحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث لا يصح ولا يجوز أن ينسب إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم. أو أحاديث صحيحة لكن فهم منها هؤلاء غير ما تدل عليه، مثل: كنا نتوسل إليك بنبينا ولا نتوسل إليك بعم نبينا. المراد الدعاء بعم نبينا أي بدعاء، ولهذا طلب من أن يدعو الله لهم ويؤمنون خلفه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه يدعو لهم ويؤمنون خلفه. فالتوسل بالجاه هذا غير مشروع، ومثله التوسل بالذات والمكانة، بجاه نبيك أو بذات نبيك أو بمكانة نبيك أو نحو ذلك، كل ذلك مما لا أصل له، وهو أيضا من الذرائع التي قد تفضي بالإنسان إلى الشرك. وتقرأ لنا التعليق: التوسل بجاه الأنبياء والصالحين عمل لا أصل له في الشرع، ولم يكن من عمل السلف الصالح، وهو وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام، كما يشهد لذلك الواقع. نعم، الواقع يشهد لذلك، لأن من يخطو مثل هذه الخطوات تفضي به هذه المغالاة أو مثل هذه التوسلات إلى توسلات شركية، بأن يلتجأ إلى غير الله عز وجل دعاء وسؤالا وطلبا وعرضا للحاجات، وهذا يحصل كثيرا. لكن من زم نفسه بزمام السنة وتقيد بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه بإذن الله عز وجل يسلم من ذلك كله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب بدء الوحي. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال رحمه الله تعالى كتاب بدء الوحي. بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح بهذا الكتاب كتاب بدء الوحي، وذلك لأن الكتاب كله قائم على جمع الوحي الذي هو أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فبدأ بهذا الكتاب لأن الكتاب كله قائم على الوحي، إذ هو جمع لأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأحاديثه كلها وحي من الله سبحانه وتعالى. فكيف بدأ الوحي؟ إذا ناسب في جمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بهذا الكتاب العظيم ألا وهو بدء الوحي. والوحي هو الإعلام السريع الخفي، الإعلام السريع الخفي يقال له وحي. والشرع الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام نزل عليه بوحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا الوحي والتنزيل جاء على طرائق سيأتي الإشارة إليها في ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث في هذه الترجمة. بدأ بكيف كان بدء الوحي إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهذه مثبتة في الصحيح وليست في المختصر، وإثباتها مهم للغاية لأن فيها توضيح لمراد الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب، كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم بدأ به الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح، بل إنه كما قال أهل العلم أقامه مقام خطبة الكتاب، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر في مقدمة كتابه خطبة يبين من خلالها غرض التأليف وأهمية المؤلف وسبب التأليف ونحو ذلك مما يذكر في مقدمات الكتب، فهو رحمه الله تعالى لم يذكر شيئا من ذلك، ولهذا قال بعض أهل العلم أقام هذا الحديث مقام الخطبة، أقام هذا الحديث مقام الخطبة، جعله خطبة الكتاب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه رحمه الله تعالى أراد والله تعالى أعلم أن يربط القارئ بالحديث مباشرة، أراد أن يربط القارئ لكتابه بالحديث مباشرة دون أن يكون منه شيء يقدم به أو يذكره، وإنما القارئ مباشرة يدخل على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأول ما يقرأ إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. وقراءة الحديث، قراءة هذا الحديث تعيينا وتخصيصا حديث إنما الأعمال بالنيات، في مقدمة الكتب وبين يدي دراسة العلم له أهمية كبرى ومكانة عظمى، لأن النية أساس قبول الأعمال، النية أساس قبول الأعمال. هذا الكتاب الآن الذي بين أيدينا لو جلسنا على قراءة السنوات، لو جلسنا على قراءة السنوات وحفظنا وعملنا به، إن لم يكن هذا الحفظ وهذه القراءة وهذا العمل قائم على نية صالحة لم يقبل منه شيء إطلاقا، لم يقبل منه شيء، لأن الأعمال معتبرة في قبولها عند الله بنياتها. فإذا لم تصلح النية لم يقبل العمل، حتى وإن كثر العمل وإن عظم الجهد وإن زاد الوقت لم ينتفع بالعمل ولم يستفد منها العامل. إذن يحتاج طالب العلم فعلا في بداية قراءته لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي جلوسه في مجالس العلم أن يذكر بهذا الحديث وأن يبدأ بهذا الحديث. ولهذا قال عبد الرحمن المهدي رحمه الله: ينبغي على من صنف كتابا أن يبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. وجرت عادة عدد من المصنفين البدء بهذا الحديث، وترى هذا في كثير من كتب أهل العلم يبدأون بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن طلب العلم عبادة، وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل طلب العلم، ولا يقبل الله من طالب علم طلبه للعلم إلا إذا صحت نيته في الطلب وأراد بطلبه للعلم وجه الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن يقرأ ليقال قارئ، لا أن يحفظ ليقال حافظ، لا أن يفهم ليقال فاهم. فهذا كله لا ينفعه عند الله ولا يدخل في صالح عمله، لأن العمل لا يكون صالحا إلا بالنية، بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى. فالتصدير بهذا الحديث من الأهمية بمكان، ومن نصح الإمام البخاري رحمه الله أنه بدأ كتابه الصحيح بهذا الحديث، وجعل من يقرأ الصحيح يقرأ هذا الحديث مباشرة بدون مقدمات، بدون مقدمات يقرأ هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، ليبدأ من أول خطوة في تصحيح النية ومعالجتها. والنية تحتاج إلى معالجة ومجاهدة، كما قال بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالنية تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة مستمرة، وإلا فإنها تتفلت وتأتيها أمور من هنا وهناك تصرفها عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث المبارك عده أهل العلم في الأحاديث التي عليها مدار الدين وفيها جماع أصول الإسلام، وهي تدور على أحاديث من أعظمها هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، يدخل في كل أبواب الفقه، كل أبواب الفقه يدخل فيها، فأنت تحتاجه في كل الأبواب، كما قال الشافعي رحمه الله، قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه. وليس مراده حصر العدد، وإنما يعني وإن كثرت أبواب الفقه يدخل فيها هذا الحديث العظيم، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما تأتي للحصى. وقوله الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات إما أن تكون ال في الأعمال يراد بها الأعمال التي هي القرب، أو أنه يراد بالأعمال عموم الأعمال القرب وغيرها، الأكل والشرب والنوم. والقرب من صلاة وصيام وغيرها معتبرة بالنيات، إنما الأعمال بالنيات أي معتبرة بنياتها، لأن الجار والمجرور في قوله بالنيات متعلق بمحذوف، تقديره معتبرة، إنما الأعمال معتبرة بنياتها، بمعنى أنه لا قبول للعمل ولا انتفاع به إلا بالنية، إذا قام على نية صالحة وخالصة لله سبحانه وتعالى. فالقرب معتبرة بالنيات، وأيضا عموم الأعمال إذا صحت فيها النية أثيب عليها العامل ودخلت في أعمالها الصالحة. من نام بنية التقوي على الطاعة كان نومه عبادة وقربة، من أكل أو شرب أو أراح جسمه ليتقوى على طاعة الله وعبادة الله كانت راحته وطعامه وشرابه ونومه داخل في صالح عمله بالنية، لأن الأعمال معتبرة بنياتها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات تتعلق بذات العمل واعتبارها أنه معتبر بالنية، والجملة الثانية تتعلق بثواب العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي من كانت نيته صالحة وخالصة حصل ثواب عمله وأجره، ومن كانت نيته فاسدة باء بخسران العمل ووزره. وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أورد مثالا على ذلك وهو الهجرة، أورد مثالا على ذلك وهو الهجرة، وهذا فيه أهمية ضرب الأمثال في بيان العلم، هو مسلك جاء كثيرا في أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فذكر مثالا على ذلك وهو الهجرة، وأن الهجرة على نوعين، قد تكون هجرة خالصة وقد تكون هجرة لأغراض دنيوية، فصورة العمل قد تكون واحدة، صورة العمل قد تكون واحدة، انتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، لكن قد يكون أحد فعل ذلك لله ولطلب رضاه واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون آخر فعل ذلك لأمر دنيوي بحت، وهذا راجع في كل منهما إلى النية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذه لم تأتي عند المختصر رحمه الله، لأنه أورد الحديث حسب لفظه في الموضع الأول، والحديث تكرر عند الإمام البخاري رحمه الله وفيه هذه الزيادة، والتزم إذا كان في الحديث زيادة أن يورد الزيادة التزم بذلك، وفاته ذلك في أول حديث، فاته ذلك في أول حديث، وقال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا كما قدمت مثال يوضح ذلك. وقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا الجواب الشرط تكرر بنفس اللفظ الذي فيه الشرط، لكن المراد مختلف. الجملة الأولى لها معنى والجملة الثانية لها معنى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إخلاصا واتباعا فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا. فالأول ذكر العمل والثاني ذكر الثواب والجزاء. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومراد الإمام البخاري من التصدير بهذا الحديث الدعوة إلى تصحيح النية وإصلاحها في كل الأعمال، ومن ذلك طلب العلم وتحصيله. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. أيضا إضافة إلى ما سبق، ارتباط هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، ارتباط هذا الحديث بكتاب بدء الوحي. لما كان مقصود الوحي بيان الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ويطلب بها ثوابه سبحانه وتعالى، صدر رحمه الله تعالى بحديث إنما الأعمال، صدر بحديث إنما الأعمال، لأن مقصود الوحي بيان الأعمال، فصدر بحديث الأعمال بالنيات مبينا بذلك أن هذه الأعمال التي جاء بها الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون معتبرة بنياتها. ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، صلوات الله وسلامه عليه. هذا في بيان كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في كيفية إتيان الملك. وفي سورة الشورى في أواخرها قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه الآية جمعت أنواع الوحي ومراتبه. والأول في هذه الآية في قوله إلا وحيا، في قوله إلا وحيا، والمراد بذلك ما يلقيه في قلب النبي، وألحق بذلكم أهل العلم أيضا ما يكون في المنام، ورؤيا الأنبياء حق. فهذا النوع الأول إلا وحيا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي أن يسمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى بدون واسطة لكن من وراء حجاب، مثل ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء، ومثل أيضا ما حصل لموسى عليه السلام كليم الرحمن، فهذا سماع لكلام الله من الله بدون واسطة من وراء حجاب، فهذا النوع الثاني. النوع الثالث إرسال الملك أو يرسل رسوله، والمراد بالرسول أي الرسول الملكي، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، فهذا النوع الثالث. وحديث عائشة أن الحارث بن هشام سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال كيف يأتيك الوحي، المراد هنا هو النوع الثالث مما جاء في هذه الآية الكريمة، السؤال عن النوع الثالث مما جاء في هذه الآية الكريمة هو مجيء الملك بالوحي، مجيء الملك بالوحي، لأن الوحي إما أن يكون إلهام أو بالسماع من الله مباشرة أو بإرسال الرسول الذي هو الملك. فالحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أي أن الملك يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يراه، ويأتيه مثل ما جاء في الحديث مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، يعني أشد ما يكون في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة. قال فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وقد وعيت عنه ما قال، ومعنى يفصم أي يقلع، يقلع عني أو يرفع عني، فأعي عنه ما قال. إذن هو لا يكون يسمع الخطاب السماع المعتاد مثل ما سيأتي في الحالة الثالثة، وإنما يأتي مثل صلصلة الجرس، يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، مثل حديث جبريل لما جاء بصورة أعرابي، وفي ذلك المجلس الصحابة سمعوا أجوبة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، فأحيانا يأتي لي الملك قال رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، فأعي ما يقول. إذن هذه حالة، وأيضا حالة ثالثة وهي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل على صورته الحقيقية، على صورته الحقيقية وله 600 جناح، ويسمع منه في تلك الحال. قال ولقد رأيته، تقول عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه أي يقلع عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا، الفصد القطع عندما يقطع العرق، يفصد أي يقطع العرق فينزف يصب الدم منه، فشبهت جبينه بالعرق المفصود من شدة تصبب العرق من جبينة اليوم الشاتي شديد البرد، وهذا يبين شدته على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم